الطيبين الطاهرين. نرجع إلى ما دخلنا فيه من مبحث الهلال. الروايات في بحث الهلال والمسائل المختلفة فيه كثيرة، مضافا إلى أنها كثيرة، ولأن مسألة الهلال مسألة مهمة وعامة البلوى وشكل، فلذا يكون في الروايات شيء مبتلى بعامة الناس، يعني مو شيء مختص بأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عليكم السلام، شيء يسأل عنه أتباع أهل البيت ويسأل عنه الآخرون. فالروايات من هذه الجهة يمكن أن ترد في مورد الجواب العام مو مورد الجواب الخاص، بمعنى مورد التقية بعضها يرد، فلا بد في النظر إلى هذه الروايات وتعيين المراد منها أو المختار منها. المسألة الأولى، أصل مسألة الرؤية، وردت فيها روايات كثيرة، ومسألة كم عدد الشهود ومن رأى، هذه المسألة في بعض الروايات 50، وأخذ بهذا القسم من الروايات صاحب الحدائق رحمه الله، قال هذه الروايات تقول هالعدد هذا، ولكن هناك روايات مقابل عدد 50 تقول 2، وهذه روايات كثيرة. فهناك البعض أشكل في رواية 50، في روايات 50 سندا، ولكن بعضها لا بأس به، يعني احنا نقدر نناقش في دلالته، الأفضل أن نرى أن الدلالة يمكن المناقشة فيها، حتى إذا ثبت سند بعضها احنا حتى لو تمت الحجية فيها لكن الدلالة غير تامة، حجية السند أقصد. فلذا في بعضها مثل أن قضية اللوث في باب الدماء، الله يستر علينا، شو تظني على الحار خالي وعلى البارد، ويمكن بس على الحار يا تمثل هذا العدد الوارد انه وارد في الدم، وانه هاي قسامة، مورد شبهة، اكو واحد مقتول، وجد مقتولا في طريق، في قرية، في مكان، جماعة اكو شبهة قتل عليهم، فخمسين واحد لازم يحلف على من اشتبه بانه ماكو دليل، يعني ماكو شهود يقولون ان هذا هو القاتل، ولكن اكو شبهة عليه، جماعة ما شايفين لكن مطمئنين لوجود عداوة سابقة مثلا، لوجود بعض القرائن مطمئنين، واحد اثنين ما يكفي لأنهم مو شهود في القتل، لوث في المسألة صاير، في مسألة اللوث 50 واحد لازم يحلف حتى يخرجوا من قضية الشبهة وحتى يطمئنوا. فمثلوا هذا العدد 50 مثلوه بذاك، يعني اكو شبهة في قضية الهلال، أماكن اللي يقول 50 يعني أكو شبهة في قضية الهلال، هاي قضية الدلالة دا أقول عليها. كيف هناك أكو لوث عدم تأكد يحتاج إلى قضية اطمئنان، 50 واحد يحلف أو 25 واحد يحلف لكن يحلف مرتين، هاي المسألة مسألة شبهة. فإذا اشتبه أمر الهلال ولم يأتنا شاهدان عادلان، هذا لازم يمشك الحملة، لأن الروايات الكثيرة الصحيحة بيّنت كفاية الشاهدين العادلين، توجهت هذا المعنى. فإذا تعارضت مع رواية الخمسين كأن الخمسين شبهت الأمر بقضية القسامة أو القسامة مالت اللوث، وفي اللوث هناك اشتباه عدم وضوح، فكذا في قضية الهلال كأن الأمر هكذا، الأمر مو واضح، واحد يجي اثنين يجي ثلاثة يجون ما نتأكدين، إلى أن يصل العدد إلى حد يوجب لنا الاطمئنان به. لا أشبه ونظائر، لأنه يوجد تعارض، وأن تلك الروايات قد قطعا مقدمة. الإفتاء في الفقه إلا ممن شذ وندر في الفقه، شذ وندر يعني مو أكو شهرة وجماعة مقابل مشهور يعتنى بهم، لا، هناك فتوى من القديم إلى يومنا هذا بكفاية الشاهدين، هذه إما أن نقول معرض عنها فتسقط، وإما أن نقول لا مو قضية معرض عنها، وإنما يعني لازم نأول القضية حتى يطلع لها وجه، إذا أردنا أن نبين لها وجه فالوجه فيها شنو يكون؟ الوجه فيها قضية الاشتباه، وإلا لم يرد في أمر آخر من أهم أمور الشريعة مولانا قضية القاتل، قضية الزنا، أهم الأمور والأحكام الصعبة في الشريعة ما ورد فيها هذا المورد، إلا مورد الاشتباه اللي ذكرنا قضية الخمسين في القتل لوث، لأنه اشتباه في المسألة عدم وضوح، وإلا أساس القتل إذا شهد فيه عادلان يكفي لو ما يكفي، بإجماع الجميع يكفي. في قضية الزنا أربعة اللي هو أشد مراحل الشهود، أربعة صار. يعني هذا هو واجه بس ماكو تقوية له، احنا اذا قلنا اثنين شهدوا نقبل خلاص، بعد اثنين اذا شهدوا نقبل. قضية مهمة، قضية الاسلام كله يتوقف عليها، ما تفطر ولا تفطر، فيستحق اثنين شهدوا يستحق ان يصير 51، اذا رآه رآه 50. هسه لا بس، هسه هذا من باب كذا لا بس، لكن احنا نريد نشوف اصل المسألة. طبعا لم يفتي احد بذلك، يعني استيحاش اكو استيحاش استيحاش استيحاش في المسألة. نعم، إذا قلنا عدد الخمسين مو عدد يعني مطلوب، وإنما عدد الاطمئنان مثلا، عدد رفع شبهة مثلا، فأي عدد يرفع الشبهة، أو نقول أن قضية هذا مصداق من مصاديق الشياع مثلا، هذا واحد من مصاديق الشياع مثلا، اذا 50 واحد تحدثوا في الهلال اذا ثبت الشياع في المسألة. طبعا الشياع مو مطلقة، الشياع المفيد للاطمئنان ايضا لابد يكون. فاذا هذا العدد في الواقع مو هو العدد المطلوب الذي يقف او تقف عليه مسألة الهلال، وانما تلك الروايات المتكثرة هي في الأساس. نعم، قلنا من خلال مقارنة الخمسين بالخمسين الواردة في مولد واحد يمكن أن نرى قضية شبهة هنا لرفع الالتباس، لرفع الشبهة خصوصا. هذا مقابل المد، اذا صح التعبير، المد العمري البكري اللي كان في ذاك الزمان موجود، الاموي. هذا المد اللي كان موجود شنو؟ اثنين شافوا الهلال، اثنين يصلون، خلص كافي، تحققنا المسألة من صدق المسألة من كذب المسألة. ما يشترطون العدالة. مسألة أخرى تساهلهم في هذا الباب إلى زماننا، شايف بعض أوقات يومين قبل شهر رمضان احنا يومين نبحث عن الهلال من الجي، هم يومين قبل يا هلال شهدوا علي، يا هلال هذا الهلال أصلا بعد ما متولد، إذا متولد شايفين بغير العين المجرد هم ما يخالف، له قول من أصحابنا مثلا، لكن هذا ما موجود فيه. طب بعد ما متولد الهلال في المحاق، بعده ما خارج من الشعاع ومن المحاق، مع ذلك يهدون جماعة لوجود التساهل للخط المخالف لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذه المسألة. فيقول يا من يشهد ذولاك بسرعة يرفعون، معلوم من يشهد أول، من يشهد أول، ذولاك يرفعون يشهدون أول بسرعة قبل جماعتنا. فجاءت هذه الروايات لعله العلاج هذه المسألة اللي بسرعة لا تقدمون. ما يقدر يفرح، شي يقول، يقول له واحد من ذولاك شافه 50 كان شافوه، في بعض الروايات 100، في بعض الروايات 10,000، 1,000 لرآه 10,000. يعني ترى احذروا من ذوله، كذبون ذوله، مو مجرد واحد اثنين منهم اجوا شهدوا ياخذون القوم بهما. وهذا مقابل ذاك المد وقوفا امام السيل الجارف. ورد مجموعة من هذه الروايات لبيان الخط الصحيح شنو، وبتعديل تلك الروايات، يعني من قيام ونهوض تلك الروايات مقابل هذه الروايات يتضح لنا الامر. مضافا الى مسألة قبلها الجميع، الجميع يقبلون التفصيل الموجود في روايات 50، ماكو اكو تفصيل بين ما اذا كان غيم واذا كان الامر صحو. اذا كان الامر صحو وردت الروايات 50 فما زاد لازم يجي، اذا كان صحو المسألة. اذا كان غيم، غم عليهم اثنان من خارج البلد، غم يعني غم، ما شافوا اهل البلد، اللي خارج البلد بالطريق، مو كل مكان اكو غيم، بالطريق انقشعت الغيوم. السيد المرعش النجفي رضوان الله عليه في تعليقته على العروة، عنده التعليقة كبيرة جدا على العروة لطيفة في بعض أماكنها لهنا في مسألة الهلال، أن الحاكم إذا هو وحده شاف يقدر يحكم لو ما يقدر يحكم، مسألة عنده. فذاكر يقول ليلة من الليالي آخر شعبان، كان 29 شعبان، يعني أنه ليلة 30 أو ليلة أول الشهر، كانت مرددة ليلة الشك يعني بصلاح القوم. يقول الناس استهلا وكذا، كانت ليلة غائمة، غيم كان. يقول صلينا جماعة، تدرون كان يصلي بصحن السيد، هذا صحن كبير لطيف. يقول صلينا والناس تفرقوا، عاينة وغيم تفرقوا. يقول أنا كنت جالس بالتعقيب، هاي قضية يمكن مال 40-50 سنة من أيام التعليق اللي هو كاتبه. يقول تفرق الناس، بعد ما تفرق الناس قمت لأخرج، شفت انقشع الغيم فرأيت الهلال وحدي، الناس ما حد شافه. يقول فأصبح الناس مفطرين، الناس كانوا مفطرين بس أنا كنت صايم، يعني ما أعلن أنه شهر رمضان لوجود الغيم. حتى غرضي يمكن أن يكون كذلك، بس خارج البلد. لا، ما كان حاكم بالمسألة. كان من باب العلم هو يحكم، من باب العلم ليش ما يحكم؟ خف بعد على أي حال كأنه اتقيد بقضية الشاهدين في القضاء. مسألة الهلال كلامكم في القضاء. طيب خارج البلد اتفقوا على أنه، شوف المسألة، اتفقوا على أنه إذا جاء من خارج البلد، وقت كان غيم في البلد، إذا جاء من خارج البلد شاهدان عادلان قد رأي الهلال في الطريق، إذا شهد ذلك عند الجميع يقبل حتى عند صاحب الحدائق، مقبول هذا الأمر. فالسيد الخوي رحمه الله عنده تعليق لطيف على المسألة، يقول في الشاهدين رأيا في الطريق، كان غيم أكو في الطريق يصح في الطريق، إذا صح في الطريق ومع الصحو يشترط العدد، عدد الخمسين بناء على تقيدكم بالعدد، إذا ماكو صحو، إذا أكو صحو ويقبل القول الاثنين ماكو فرق بين البلد وخارج البلد، فبالنتيجة قبول قول الاثنين دليل على أن قضية الخمسين للتأكيد، قضية الخمسين في مورد الشبهة، وإلا إذا أكو غيم خمسين، إذا ما أكو غيم اثنين ماكو فرق بين خارج البلد وداخل البلد، إلا أن يقال أن خمسين خارج البلد ما يمكن تحصيل الخمسين فنكتفي بالاثنين. بالنتيجة إذا الخمسين مطلوب لا بد أن يحصل العدد، وإلا لا يثبت الحكم. هذا قرينا على أنه قضية الخمسين في موارد الشبهة. يعني بني أدري هاي الرواية وردت، دليل على أنه شنو؟ دليل على أنه الاثنين مقبولين. الهلال شنو يشترط فيه؟ يشترط فيه العدد، عدد الخمسين. إذا يشترط ماكو داخل البلد وخارج البلد، من تفصيل الرواية نريد نكشف، احنا نريد نكشف، نريد نكشف من تفصيل الرواية أن قبول الاثنين دليل على أن الخمسين قضية شبهة كانت، وإلا قضية الاثنين هي الشهادة، مضافا الى تلك الروايات الكثيرة. الاثنين موافق لتلك الروايات، الاثنين موافق للروايات اللي تقول اذا شهد اثنان من دون تفصيل خارج البلد وداخل البلد، هذا موافق لتلك الروايات، فدليل وقرينة على ان الخمسين في قضية شبهة. الرواية قيدة في ما إلها، تلك الروايات بمنزلة من الكثرة بحيث لا يمكن تقييدها. هذا من هذه الجهة. وجه الأول للجميع أنه الرؤية وحدها ما بها اعتبار، أي اعتبار طريقية 10-50-100 إذا لم يكن عدد، فخاصة رد مثلا على مثلا يعني الرؤية مو موضوعية، طريقية يعني الرؤية ما لم تشترط فيه العدالة زين زين عادلين، الرؤية واحدة مو تكفي حتى لو كان ألف وهم هذا مثال. الوجه الثاني اللي قلت فيه الاشتباه، مسألة الاشتباه أنه إحنا نقبل شاهدين عادلين في حالة عدم الاشتباه مثلا، وما كنا نغط في المسألة، أحيانا يكون نغط في مسألة الهلال فلا بد إلى حد الأطمئنان. يقول حد الأطمئنان يعني على سبيل المثال إنه قبل 5 سنوات أو 6 سنوات شهد دوين مثل الثاني 50-1 باقب شهادته مسألة الهلال، لأن كان المسألة بها نغط تذكرون قبل كم سنة المسألة كان بها نغط 50-1 زين أرد شهادته، لربما في بعض السنوات 10 أو أقل هو يقبل شهادته. هذا جانب. الجانب الآخر لو قلنا بأنه ما ممكن الجمع بين هذه الطائفة والطائفة الأولى، فنجي للمرجحات، الطائفة الأولى أصح وأكثر عدد والعمل بها متعدد عمل بها من زمان الأول إلى زمان الترجيح يكون لها بلي. اي للاطمئنان لان سيد يمكن ما يعرفون مباشره. زين، اذا النقطه الاولى اللي ذكرتها احنا سميناها مقابل المد المخالف لاهل البيت، والنقطه الثانيه اللي ذكرناها. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المساله. هناك مساله ثانيه كان يثيرها حسب الظاهر من الروايات اللي كان يثيرهم المخالفون، وذهب الى هذا المعنى بعض اتباع اهل البيت عليهم الصلاة والسلام من قدام الاصحاب، ذهب الى هذا المعنى. المسألة مسألة ان شهر رمضان لازم يكون 30 او يمكن يصير 29. جماعة من المتقدمين من الرواة وأصحاب الكتب الأربعة كان كأنه يميل إلى هذا المعنى، أن لا ينقص شهر رمضان. الروايات عالجت هذه المسألة، إلا أن الروايات في بعض الروايات يعني في بعض الروايات يوجد قسم بأن شهر رمضان لا ينقص. احنا راح نختار خمسة ستة من هذه الروايات، لان روايات ان ينقص شهر رمضان روايات كثيرة جدا، فوق 20 رواية اكثر انه يمكن ان ينقص شهر كالشهور. نختار مجموعة انقى الباقي، ونختار بلد مجموعة من هذه الروايات ان شاء الله نعرضها ونشوف وجه الجمع، لأن الوقت انتهى. أنا كان أشر عليها حتى ندخل فيها، ولكن يأتي فيها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.